Book 2 31 31 في المطعم 3 رستورانا 3 من فضلك 1 مقبلات Es vēlos kādu uzkodu. Min fadlak, 1 salata. Es vēlos salātus. Min fadlak, 1 šorba. Es vēlos zupu. Min fadlak, al-halwa. Es vēlos desertu. من فضلك 1 آيس كريم مع كريمة. Es vēlos saldējumu ar putu krējumu. من فضلك فواكه أو جبنة. Es vēlos augļus vai sieru. من فضلك نريد أن نفطر. Mēs vēlamies pabrokastot. من فضلك نريد أن نتغدى. Mēs vēlamies paēst pusdienas. من فضلك نريد أن نتعشى. Mēs vēlamies paēst vakariņas. ماذا تريد حضرتك للفطور؟ Ko jūs vēlaties brokastīs? خبز حمام مع المربى والعسل. مايزيتس ار مارمالادي اون مادو. خبز توست مع سجق وجبنة. توستر مايزي ار دسو اون سيرو. بيضة مسلوقة. فاريتو اولو. بيضة عيون. فيرشاتسي. Omlet. Omleti. Min fadlak 1 zabadi āhar. Lūdzu, vēl vienu jogurtu. Min fadlak aidan milh wa fulful. Lūdzu, sāli un piparus. Min fadlak kubājat mā ukhra. Lūdzu, vēl vienu glāzi ūdens.